لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يشرحه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، أي أننا نرى أهل السنة والجماعة أن الاجتماع حق وأن الفرقة عذاب. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا من ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون وجوب الحرص على الجماعة ووجوب محاربة الفرقة، لأن في الجماعة رحمة وفي الفرقة زيغ واختلاف واضطراب وعذاب، ولذا فإن ذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة. فذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه من الأدلة في الحقيقة الكثيرة على لزوم الجماعة ووجوب الجماعة، وكذلك أيضا أردف بذلك كلاما طيبا يتعلق بالخلاف، يتعلق بالخلاف، يعني كأنه يريد أن يقول: هل يلزم من لزوم الجماعة ووجوبها عدم وقوع اختلاف بين أهل السنة؟ فأراد بذلك أن يبين كذلك أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة لا مانع أن يكون، لكنه يكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، كما يأتي إن شاء الله في الحديث. قال في الشرح: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الآية يستدل بها في صدر الشرح على كلام الإمام الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اجتمعوا، اجتمعوا، اعتصموا، اجتمعوا على حبل الله. وحبل الله هو الكتاب والسنة، أي اجتمعوا على الكتاب والسنة ولا تفرقوا عنهما. وهذه الآية تدل على أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يكون من أهل الاختلاف المذموم، من أهل الاختلاف المذموم، لأن الاجتماع الذي أمر الله به يكون على الكتاب والسنة، وعلى ما يستنبط منهما، على ما يستنبط منهما، وإلا قد يأتي إنسان قليل الفهم يقول لك المسألة الفلانية لم يأتي بها دليل نصي في الكتاب أو السنة، إذن فهذا من الاختلاف، إذن فهذا من الاختلاف المذموم. فهذا كلام يحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن تكون كل مسألة بعينها ورد النص عليها في الكتاب وفي السنة، وإلا فالمسائل الكثيرة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها نص، إنما أخذ العلماء أدلتها من الكتاب والسنة من طريق الاستنباط والفهم وغير ذلك من معاني استخراج الدليل من الكتاب ومن السنة. ولذا فإنك تجد في أدلة الأحكام عند المسلمين أكثر من دليلين، يعني ليس الأمر محصورا في الكتاب والسنة، أي أن هناك أدلة أخرى، لكن كل هذه الأدلة مردها إلى الكتاب والسنة، إما بطريق مباشر إما بطريق غير مباشر. فنجد مثلا في الأدلة، نجد القياس، نجد الإجماع، نجد الاستحسان، نجد قول الصحابي، نجد المصالح المرسلة ونحو ذلك. فهذه كلها أدلة مأخوذ الكلام فيها من الكتاب والسنة بطريقة أو بأخرى. ولذلك فالاجتماع هو ما كان على الكتاب والسنة وما فهم منهما. أي نعم. قال وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يحذر الله عز وجل من الاختلاف والفرقة والتفرق من بعد ما جاءت البينات، كما كان ذلك في بني إسرائيل من أهل الكتاب الذين تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا أشر، إن الإنسان إذا اختلف أو إن الناس إذا تنازعوا واختلفوا تنازعا مذموما الذي هو أشد منه إذا اختلفوا بعدما جاءتهم البينات وبعدما جاءهم العلم، هذا أشر. يكون العلم بين أيديهم ومع ذلك يصرون على الاختلاف والبعد عن هذا العلم وعن هذه البينات، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي تشيعوا لآرائهم واختلافاتهم وتنازعوا فيها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، تشيعوا واختلفوا بعدما تفرقوا في دينهم، لست منهم في شيء، أي ليسوا منك ولست منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إنما أمرهم إلى الله، هذا وعيد وإن لم يكن وعيد صريح لكنه فيه الإشارة، فيها الوعيد، إنما أمرهم إلى الله، أي إن لم يرجعوا كان حسابهم عند الله سبحانه وتعالى على هذا التنازع وهذا الاختلاف والتفرق في دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس رمى يعني الدعوة بأننا جعلنا الناس أحزابا وأنهم تحزبوا أحزابا وهذه هي الأحزاب التي نهى الله عنها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي الآية الأخرى كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا فهم خاطئ، وصاحبه لم يرجع إلى كلام أهل العلم، إنما قال ذلك في الحقيقة في الغالب عن هوى. وإلا فلو رجع إلى كلام أهل العلم لوجد تفسير ما لم يفهمه، وهو قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم، هذا هو المذموم، الذي يتفرق ويتحزب تفريقا للدين، تفريقا للدين وتعصبا لغير دين الله سبحانه وتعالى. فهل نحن تحزبنا على غير دين الله؟ أم تحزبنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب والحمد لله الذي لا شك فيه أننا تحزبنا لنصرة دين الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل تحزب لنصرة دين الله فهو محمود. يعني كل تعصب وتحزب لنصرة الدين فهو محمود، أما التعصب المذموم والتحزب المذموم فهو الذي ليس لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. الله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف في الناس أمر قدري، أمر قدري، أي أن ذلك لابد واقع، لابد واقع، بل يظل ذلك في الناس أمر قدري. ولا يزالون، وهذا يدل على الاستمرار وعدم الانقطاع. فالاختلاف موجود لا ينقطع حتى في أمة الإسلام، حتى في أمة الإسلام. ولا يزالون مختلفين، أي الناس عموما، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك، هذا استثناء. إذن فهناك من استثني من هذا الاختلاف، إذن فهناك من رحمه الله سبحانه وتعالى من هذا. فهذا يدل على أن الاختلاف شيء يبغضه الله ويكرهه الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن الذين رحمهم الله هم الذين لا يختلفون أو لم يختلفوا. فاستثنى الله عز وجل أهل الجماعة والتوحد من هذا الاختلاف، بل جعل فيهم الرحمة التي منعها عن أهل الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك إذا اختلف الناس يوشك أن ترفع عنهم الرحمة. وهذا حدث في خير الأجيال، في خير الأجيال. قال الله عز وجل: في طائفتين من المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وذلك لأنهما راجعتا. وذلك يوم أحد: إذ هم الطائفتان من المؤمنين أن تفشلا. ذلك لما أشاع المنافقون في المسلمين وفي صفوف الجيش ما أشاعوا من الإرجاف، فهمت طائفتان من المؤمنين بني سليم وطائفة أخرى أن يرجعوا مع من رجع من المنافقين، لكن عصمهم الله ونجاهم. ولذلك إذا اختلف الناس يوشك أن ترفع الرحمة ولذلك منهم أو من بينهم. ولذلك تجد القسوة في القلوب، بعضهم على بعض، واستحلال الأعراض وربما الأموال وربما الدماء في ذلك. ولذلك فكانت الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والحقيقة لعلنا في هذه الأيام نعيش شيئا من ذلك، لعلنا في هذه الأيام نعيش شيئا من ذلك، آثار الاختلاف بين المسلمين وما ينتج عنه. ولذلك فإن من أعظم آثار ذلك ما تراه في هذه الساعات من وصول أهل الظلم والطغيان ورجوعهم إلى حياة الناس مرة أخرى شيء عجيب. ولكن لعل ذلك بسبب الاختلاف والتنازع. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب القوة، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب اختلفوا فيما أنزل الله، دب بينهم الشقاق، بل الشقاق البعيد أي الانحراف البعيد الشديد، نسأل الله العفو والعافية. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، يعني 73 جهة من الأهواء. قال: كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذن من الذي نجا عند الاختلاف؟ أهل الجماعة. أهل الجماعة هم الذين كتب الله لهم النجاة والفلاح والفوز، وأهل الفرقة معرضون لعذاب الله عز وجل في الآخرة. كلها في النار إلا واحد. وانتبه إلى المقصود بذلك جيدا، ليس المراد بالجماعة أن يجتمع الناس على أي حال، وليس المراد بالفرقة مجرد افتراق طائفة أو أكثر عن الناس، لا والله، ليس الاجتماع أن يجتمع الناس على أي حال، لا، فقد يجتمع الناس جميعا على باطل، فليست هي الجماعة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لا. وإلا فإنك لو نظرت مثلا في بعض بلاد الكفار لوجدت أنهم لحمة واحد، جماعة واحد، متفقون، كلمتهم واحد، لكن ليست هذه الجماعة الناجية. ولذلك في الرواية الأخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا ضابط للجماعة الناجية والفرقة الناجية، هي التي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو خالفها الناس جميعا وصاروا جميعا فرقة واحدة. فكما كنا نقول أن الجماعة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة التي على منهج معين، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الجماعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يجتمع الناس ولو اجتمعوا جميعا لكن على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فهؤلاء مهما كان اجتماعهم فهو من الطوائف التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحد. قال وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. الاختلاف واقع لا محالة ابتداء لأنه سنة كونية قدرية، وكذلك هو واقع في الأمة الإسلامية لا محالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به وبلغ أمته عنه أنه سيقع الاختلاف في الأمة، بل يزيد ذلك عن ما كان في الأمم السابقة، حتى قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. والمقصود بالملة هنا كما ذكر يعني الأهواء، الملل يعني الأهواء، يعني أن تكون لهم وجهات بالهوى، وإلا فالملة واحدة، فالملة الحق واحدة، يعني الأمة الإسلامية لها ملة واحدة، فإنهم إن تفرقوا على 73 ملة، أي على 73 جهة من التوجه، ولذلك فإن هذا شيء مشاهد في الأمة، فإنك ترى ذلك في الخوارج والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من هذه الطوائف، من هذه الطوائف، وعلى ذلك كل من اجتمع على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولو كان ممن يدعي أنه يفعل ذلك لكنه يخالف في حقيقة أمره، فهذا من الفرق التي تشعبت وتفرقت على خلاف ما عليه الفرقة الناجية أو الجماعة الناجية التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هي ما كان عليه أو هو من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال: وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. هذا حديث حسنه الشيخ أو صححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال: إن الشيطان ذئب الإنسان، مثل ما للغنم ذئب يفترس القاسية البعيدة منها، القاسية بالصاد يعني البعيدة منها، القاسية يعني التي ذهبت إلى الجهة القصوى البعيدة، الأقصى، الشيء الأقصى هو الشيء البعيد، ولذلك سمى الله تعالى مسجد بيت المقدس سماه المسجد الأقصى باعتبار بعده عن المسجد الحرام. قال: إن الشيطان ذئب الإنسان، كما أن هو ذئب الغنم، فالشيطان كما أن للغنم ذئب يفترسها، فكذلك الإنسان له ذئب كما للغنم ذئب وهو الشيطان. قال: كذئب الغنم. يا سلام، والله يا أخوانا، يعني أما أمثال النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أمثال القرآن طبعا، والواحد نفسه يعمل بحث في الموضوع دوت، وإن كان ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه الأمثال في القرآن، يعني في الحقيقة نتكلم في أمثال القرآن، لو يسر الله لنا ذلك لفعلنا إن شاء الله تعالى، ولعلها فكرة تكون إن شاء الله في فهذه الأمثال في الحقيقة تحمل لك المعاني العظيمة، سبحان الله العظيم. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، انظر إلى هذا التشبيه، سبحان الله العظيم، والذي فيه المماثلة، لأن هذه الكاف كاف المماثلة. قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، كما أن ذئب الغنم يفترس الغنمة القاسية بلا رحمة إذا وجدها منفردة بعيدة عن الغنم، كذلك الشيطان إذا وجد إنسانا بعيدا عن الجماعة افترسه. وسبحان الله العظيم، هذا أمر مشاهد في عالم الناس، ولا يزال كثير من الناس يفترسه الشيطان، ومع ذلك كثير من الناس يصر على أن يكون كالغنمة القاسية، الغنم البعيدة. قال: يأخذ الشاة القاسية والناحية، اللي هي تترك الغنم وتذهب في ناحية وحدها، فتكون غريبة، تكون وحيدة، فيفترسها الشيطان. وسبحان الله، لعل هذا أيضا الحديث ذكرني بالحال يعني الآلام التي عشناها في الأيام السابقة من يعني شذوذ كثير من إخواننا عن الجماعة وانفرادهم كالغنمة القاسية، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، لأن الجماعة رحمة، ولأن الجماعة بركة. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون هاتان أهون. انظر في هذا الحديث أيضا ترى أن أمر الاختلاف واقع في الأمة الإسلامية لا محالة لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، في بعض الروايات الأخرى قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون هاتان أهون، يعني أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. يذيقكم شيعة يعني يوجد فيكم الاختلاف والاختلاف والتضاد والتشاحن حتى ربما يكون بينكم السيف حتى يذيق بعضكم بعضا بأسهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم حكى له حذيفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينك وبينها باب يكسر، أي الفتنة، فقال يكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر، فقال إذن لا يرفع السيف، أو كما يعني قال عمر رضي الله عنه، فالسيف من يوم أن رفع إلى هذه الساعة، أو السيف من يوم أن وجد في الأمة إلى هذه الساعة لم يقف القتال بين المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال وهم فيها في جاهلية، وهم فيها في جاهلية، يعني الناس وهم في هذا الفعل فهم في حال أهل الجاهلية، نسأل الله العافية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني هناك كان موجود جمع من الصحابة كانوا متوافرون. قال فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. قال فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، يعني أن الصحابة رضي الله عنه لما حصلت الفتنة ودار القتال بين الفريقين لم يجعلوا في المقتول دية ولا عقل، لم يجعلوا في المقتول دية ولا عقل، يعني قتل من قتل من الفريقين لم يطالب كل فريق الآخر بأن يدفع دية المقتول، وذلك لأن هذا القتال كان قتال عن تأويل، كان قتال عن تأويل، وهذا من ما يصدق فيه قول الله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض فقاتلوا بعضهم بعضا بتأويل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة استيعاب مسألة الاختلاف أمر ليس كل الناس يستوعبه، ليس كل الناس يستوعبه. ولذا فإننا نجد الآن من يذم الفريقين ذما مطلقا. لا والله، فإن الفريقان إن الفريقين إذا اختلف، ننظر إن كان أحدهما يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في منهجه وفي دعوته وفي إقامته للأمور فهي الطائفة التي على الحق، فإن ظهر لك ذلك فلا يجوز لك أن تذم الفريقين. أين؟ قال: وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية. قالت: فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا تسلسل مسائل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم يرد أو إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق. كل نزاع لا يرد إلى الله وإلى الرسول لن يتبين فيه الحق. هذه قاعدة، أن كل نزاع لا يرد إلى الله وإلى الرسول لن يصل أهله إلى الحق، لأن الله أمر بذلك في القرآن، قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدى عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمن عمر وفي زمن عثمان كانوا يختلفون في المسألة الواحدة، لكنهم كانوا لا يبغون على بعضهم البعض، ولذلك ما حصل فيهم أبدا التنازع المذموم الذي وصل إلى القتال بعد ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا اختلفوا رد الأمور إلى ربهم سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، يعني إن لم يرحمهم الله تعالى وقع بينهم الاختلاف المذموم. نسأل الله العفو والعافية. فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. حصل النزاع بين المسلمين ولم يرجعوا الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بغى بعضهم على بعض، قام هذا يفسق هذا وهذا يبدع هذا وهذا يكفر هذا، نسأل الله العفو والعافية. قال: والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، أي وصلت الفتنة في النزاع بينهم إلى أن امتحن بعضهم الناس في مسألة خلق القرآن، كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. قال: فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. نسأل الله العفو والعافية. هذه المصيبة الأكبر، أكثرهم كما يقول رحمه الله تعالى إنما يظلمون مع علمهم أنهم يظلمون، عارف أنه خطأ وعارف أنه ده ظلم وبغي، ومع ذلك يصر أن يكون عليه، لمجرد أنه هواه ورأيه هو، نسأل الله العافية. كما قال الله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. شيء محزن أن يكون الإنسان يعلم أن ما يبغي وهو يدافع عنه هو جاء بعد العلم الذي عنده، ومع ذلك هو يبغي لأجل أن ينصر هذا الذي هو عليه، وهو يعلم أن هذا مخالف للحق. قال: وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور، نسأل الله العافية. يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا لم يتبين له الحق ووجد من الأئمة والأعلام من في هذه المسألة على قول أو رأي ولزم هذا الرأي مقلدا، فإنه يقول في ذلك: أنا أقلد فلانا من الأئمة أو الأعلام، لكن لا ينبغي عليه أن يذم من قلد إماما آخر عنده تأويل ودليل معتبر، عنده تأويل ودليل معتبر، ولا سيما وأن هذا المقلد ليس من أهل النزاع في المسألة، ليس من أهل النزاع في المسألة، بمعنى ربما الذي يتنازع في المسألة هو العالم، أما المقلد فليس له ذلك. المقلد قلد إماما في المسألة خلاص يسكت على ذلك ويقول: قلدت فلانا لأنه عنده أوثق وأعلم، لكن أن يتولى هو النقاش والنزاع والخلاف مع من قلدوا غير إمامه فهذا هو المذموم، لأنه ابتداء ليس من أهل التنازع في المسألة، ثم هو مقلد، فلماذا يذم من قلد؟ هو مقلد فلماذا يذم من قلد؟ ولا سيما إذا كان كل منهما يقلد على قول أو رأي معتبر، على قول أو رأي معتبر. قال: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وفي الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، يعني لعل مع الإضاءة وكذا والصوت ونحو ذلك لن نستطيع ان احنا نوفيها، فضلا عن ان اكثر الإخوة لا يتابع من خلال الكتاب فيذكر يعني الفوائد اثناء الحديث او يكتبها يعني، ولذا في الحقيقة فانا ارى ان نقف على هذا القدر، لاننا نريد ان نتكلم عن انواع الخلاف، وان الخلاف في الجملة على نوعين عند اهل العلم: خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الخلاف المقبول، وأما خلاف التضاد فهو الخلاف المردود، وهذا ما يأتي عليه التفصيل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.